صندوق الدنيا من يا شاطر قبل ما يبدا قرب واسمع من الدنيا. صوت العرب من القاهره يقدم صندوق الدنيا. تسجيلات ما فيش اجمل منها وكتير من الاذاعيين كانوا حاضرينها. من كل الإذاعات يلمعينها قرب واسمع من الدنيا صندوق الدنيا. إعداد فاطمة عكاشة. تقديم هالة يوسف. الإخراج سعدي حسين. أيها الإخوة الأصدقاء، أهلا ومرحبا بكم معنا وحلقة جديدة من برنامجكم صندوق الدنيا الذي نستمع من خلاله إلى مجموعة من الأشرطة النادرة التي تفخر بها مكتبة الإذاعة المصرية. صندوق الدنيا. ونبدأ اللقاء من إذاعة الشرق الأوسط ونستمع إلى إحدى حلقات برنامج أبجد هوز الذي يكتبه محمد بسام سعيد وتقدمه سناء منصور وكمال جامع. لغتنا العربية يسر لا عسر، ونحن نملكها كما كان القدماء يملكونها، ولنا أن نضيف إليها ما نحتاج إليه من ألفاظ لم تكن مستعملة في العصر القديم. طه حسين. قال ناظر المدرسة: إنني كناظر لا أسمح لأي طالب أو عامل أن يلقي قمامة في الفصول ولا في الفناء بل ولا في الطريق. من قال هذا يا عزيزتي؟ ألم تسمع؟ إنه ناظر المدرسة. إن قوله إنني كناظر أحدث التباسا، أليست الكاف في قوله كناظر للتشبيه؟ فالمعنى على ذلك أنه شبيه بناظر المدرسة وليس ناظرها بالفعل. لا يا عزيزي، إن للكاف خمسة معان منها التشبيه، ولكنه ليس مرادا هنا. ما المراد بالكاف هنا إذن؟ إنها هنا للتعليل، فالمعنى هو لأني ناظر للمدرسة، وقد جاء في التنزيل العزيز: واذكروه كما هداكم، أي لأنه هداكم. لكن التعليل يكون باللام عادة؟ لام التعليل تكون مع الأفعال. شكرا جزيلا، ليتك تذكرين المعاني الأخرى للكاف لو سمحت. قد تكون الكاف يا أخي للاستعلاء بمعنى على، كقول إنسان لآخر: كيف أصبحت؟ فيجيبه: كخير، أي على خير. هذا نادر الاستعمال في اللغة العربية. صحيح، ولكن لو صادفك مثل هذا في أقوال السلف كنت على بينة من المعنى. ومن معاني الكاف أيضا المبادرة، لكن بشرط أن تتصل بها ما، نحو سلم كما تدخل، أي سلم عند دخولك. هذا جميل، لكنك أيضا لم تذكري معنى الكاف في الآية الكريمة: ليس كمثله شيء. الكاف هنا زائدة وهي تفيد التوكيد، وكلمة زائدة كما هي هنا اصطلاح لدى علماء النحو، ويريدون بها أن اللفظ من دونها يفيد المعنى، لكنها في الوقت نفسه تذكر للتوكيد كما قلت. حج هشام بن عبد الملك الخليفة الأموي، وفي أثناء طوافه بالكعبة المشرفة رغب في استلام الحجر الأسود. ماذا تريدين بقولك استلام الحجر الأسود؟ أريد تقبيله أو لمسه بيده، ويختلف معنى استلم عن تسلم، فإن معنى تسلم الشيء أخذه وقبضه، ولذا لا يقال استلمت رسالة بريدية، بل الصواب تسلمت. شكرا لك، وتفضلي أكملي. لما رغب هشام في لمس الحجر الأسود أو تقبيله لم يستطع لشدة الزحام، ولكن عندما جاء السيد علي زين العابدين ابن الإمام الحسين بن علي رضي الله عنهم جميعا أفسح الطائفون له، فجاء إلى الحجر الأسود وقبله في سهولة ويسر. الله، دليل على محبة الناس واحترامهم له، فلم يفعلوا ذلك للخليفة الأموي. وكان الشاعر الفرزدق يشهد ذلك، ولما سمع أحد رجال حاشية هشام يسأل من هذا، يريد زين العابدين، أنشد الفرزدق قائلا هذا الذي تعرف البطحاء وطأته، والبيت يعرفه والحل والحرم، هذا ابن خير عباد الله كلهم، هذا التقي النقي الطاهر العلم، هذا ابن فاطمة إن كنت جاهله، بجده أنبياء الله قد ختموا، إذا رأته قريش قال قائلها إلى مكارم هذا ينتهي الكرم. الله، هذه هي الأبيات التي أنشدها فقط؟ لا، إنها قصيدة طويلة لكني اختصرتها حرصا على وقت الحلقة. صديقي المستمع، لا نقول وداعا بل إلى لقاء. غدا بمشيئة الله نلتقي مع حلقة جديدة. أبجد هوز يقدمه سناء منصور وكمال جامع. ومن إذاعة صوت العرب نستمع إلى إحدى حلقات برنامج إعلان حب، إعداد وتقديم آمال معوض، وضيف الحلقة الملحن حسن نشأت. صوت العرب من القاهرة. إعلان حب على يد آمال معوض. إعلان حب. أهلا، أنا الملحن حسن نشأت، قولا من حب على حب بلدي وسكيل من الغنى والناس، وعشق سريخ النباتة تحت سن الفاس، وحب عالم وعالم باللي ناقصنا، وأي فكرة صحيحة على الخدود تنباس، مد الخطاوي يا بلدي يا ضحكة الحرة، مد الخطاوي يا بلدي وانت شايلة الناس. حب البلد ماذا يعني بالنسبة للفنان؟ حب البلد هو حب كل شيء، حب البلد اللي أنا اتربيت فيها، حب البلد اللي جذوري وأهلي وجدودي اتربوا فيها، حب البلد اللي جدي ترك لأبويا أرض فيها، واللي أبويا برضو ترك لي أرض فيها، واللي أوجد لي مكان فيها، واللي أوجد لي شهادة ميلاد فيها، واللي أوجد لي بطاقة شخصية فيها، وبقيت كلمة شخصية يعني شخصية في المجتمع. كيف يعبر الفنان الملحن بالموسيقى عن حبه هذا للأرض للوطن للبلد؟ بعبر عنه بالعطاء الدائم، لأن أنا بحب كل شيء في بلدي، من الأرض للناس للشجر لأهلي لكل للمستمعين للجميع، فبحب أسعدهم باللي أنا ربنا وهبني بيه، فأخلص في عملي حتى أسعد الآخرين. هل هذا يتطلب أن يكون هناك رد لهذا الحب؟ لا، الحب عطاء، انتظار الرد تسول، والحب أسمى من هذا. لكن هو أخذ وعطاء أيضا، أحيانا نتوقف لنحاسب من نحب ماذا قدم لنا. يعني إذا جاز الحساب يبقى حساب مجازي، ما هوش حساب يعني يا تديني يا مش هحبك، فبتبقى برضو يعني الحب والعاطفة والعطاء هو المتغلب. المفروض ان انا، ولا زي ما اديت بلدي، بلدي ادتني يعني انا بقيت الملحن حسن نشأت منين؟ بلدي ادتني فانا بديها وهي ادتني برضو. الى من تريد ان يصل هذا الاعلان للحب؟ لكل اهل بلدي ولكل الناس. احب قوي انه يكون واصل لجميع البشر والاهل بلدي بخصوصهم بالذكر. يعني الملحن حسن نشأت. اعلان حب. اعلان حب غدا. أخوة الأصدقاء، ومن إذاعة البرنامج العام نستمع إلى إحدى حلقات برنامج كتاب عربي علم العالم. البرنامج يكتبه فوزي خضر ويروي أمين بسيوني، وهذه الحلقة يجسد شخصياتها الفنان محمود مرسي، نادية رشاد، ومدحت مرسي. كتاب عربي علم العالم، إخراج مدحت زكي. إذاعة جمهورية مصر العربية تقدم كتاب عربي علم العالم. رحلة مع مشاعل الحضارة العربية التي أضاءت جنبات العالم. يكتبها فوزي خضر. يرويها أمين بسيوني. يصورها محمود مرسي، نادية رشاد، مدحت مرسي، أمال شريف، عادل الطبقي، مديحة حنفي، محمد ولاء الدين. المخرج المنفذ مجدي سليمان. إخراج مدحت زكي. سيراخ مدينة موقعها عجيب وشكلها غريب، فهي ليست ميناء رغم وقوعها على الشاطئ، وبيوتها من الخشب رغم أنها تحوي فرشا ورياشا يكفي سعره لبناء القصور، وهي من أغنى البلاد رغم عدم وجود زراعة بها أو راعي. يحدثنا عنها ياقوت الحموي في الجزء الثالث من معجم البلدان فيقول: سيراف مدينة جليلة على شاطئ بحر فارس، بها جامع مليح، وهي في كنف جبل عال جدا، وليس للمراكب فيها ميناء، فالمراكب إذا قدمت إليها كانت على خطر إلى أن تقرب منها إلى نحو من فرسخين عند موضع يسمى نابد، وهو خليج ضارب بين جبلين، وهو ميناء جيد للغاية، وإذا حصلت المراكب فيه أمنت من جميع أنواع الرياح. الحمد لله، ها هنا أمنت المراكب من الرياح. الحمد لله. خبرني الآن يا حسن السيرافي. بما يا سيدي سليمان؟ طلبت منك عدة مرات من قبل ألا تناديني بسيدي. قل لي سليمان. سليمان فقط. حاضر. لا أريد أن يناديني أي منكم بسيدي هذا، هل تسمعون؟ نعم نعم نعم. والآن يا حسن السيرفي، مرني بما تشاء. ماذا سنفعل؟ ستظل السفينة راسية هاهنا. وكيف ننقل بضائعنا إلى سيراف؟ بواسطة هذه المراكب الصغيرة، فأصحابها يقفون هاهنا لنقل البضائع من السفن إلى الشاطئ عبر ذلك المضيق الضيق الواقع بين الصخور التي هناك. نعم نعم فهمت. وإذا أردنا تحميلها بالبضائع هم أيضا الذين بضائع. بضائع من أين؟ من سيراف؟ نعم. سيراف ليس فيها بضائع يا سيد، ليس فيها بضائع يا سليمان. ماذا؟ هناك بلد في الدنيا بأسرها ليس فيها بضائع يا حسن؟ نعم، هي سيراف. كيف ذلك؟ تأتيها البضائع من الشرق والغرب لاستهلاك أهلها، أما هي فلا تنتج شيئا. أليس بها زراعة مثلا؟ لا لا يا سليمان، لا يزرع فيها غير حدائق حول بعض البيوت. ألا صناعة فيها؟ ولا صناعة. ألا راعي؟ لا لا لا لا، كيف ذلك؟ تعال تعال تعال يا سليمان وسوف ترى بنفسك. نافع. طوالك أيها الربان، أنزلوا الصناديق الخاصة بي. سيد الربان، تعني صناديق الجواهر والأموال؟ وصناديق الثياب أيضا. جميعها؟ نعم جميعها يا نافع. هذا يعني أنك ستمكث طويلا في سيراف. من يدري، ربما. اقترب أيها الملاح، اقترب اقترب بمركبك. ها هنا. نعم ها هنا، فالربان سوف أنزل معك إلى الشاطئ. نافع يا نافع. ماذا تريد يا زياد؟ أوضح لي الأمر أصلحك الله، فإني أرى أشياء غريبة تحدث لم نصادفها في بلد من قبل من البلدان التي نزلنا إليها. أوضح، ماذا تعني؟ أوضح لي أن لماذا نزلنا هذه المساكن ولم نمكث في السفينة لحين إقلاعها؟ ألسنا ننزل في كل ميناء نمر عليه؟ بلى، لكننا ننزل لمدة ساعات ونعود إلى السفينة. أما نزولنا في هذه المساكن فيعني أننا سنقيم في سيراف. يضاف إلى ذلك أن الجميع يتساءلون عن التغيير الذي حدث للربان سليمان التاجر. أي تغيير تعني؟ لقد أمر بإنزال كل ما يخصه من السفينة وكأنه لن يبحر بها مرة أخرى. وهناك أمر آخر. ما هو يا زياد؟ نزوله في دار حسن السرافي. كل ذلك لا غبار عليه. كيف يا نافع كيف؟ أما إنزاله حاجياته من السفينة فلابد أن هناك حكمة في ذلك لا نعرفها. وأما نزوله في دار حسن السرافي فقد كان يريه البلد بصفته من أبنائها. وأما نزولنا نحن في هذه المساكن فذلك لأن السفينة تقف بعيدا عن الشاطئ كما تعلم، فليس هناك أي شيء يستدعي الحيرة والتساؤل كما ترى. والأوراق؟ أية أوراق؟ تلك التي يغلق خمرته عليه في السفينة بين حين وآخر ويكتب فيها بضع صفحات، ثم يغلق عليها الصندوق المذهب الصغير. تلك الأوراق هي السر الذي لا يعرفه أحد. حديقة داركم جميلة بالرغم من صغرها يا حسن السيرافي. كذلك كل حدائق سيراف كما رأيت بنفسك يا سليمان. والله إنها مدينة عجيبة، كلها أبنية ولا شيء تنتجه أرضها، حتى بيوتها مبنية بالأخشاب التي تجلب من بلاد الزنج. حقا هي مدينة لا تنتج أي شيء. وبالرغم من هذا فيها كل شيء، كل من جاءها تعجب من أمرها. إنها مدينة عجيبة حقا يا حسن، فهي مدينة في غاية الثراء بالرغم من فقر أرضها. نعم، ولكن خبرني يا حسن. بما سليمان؟ من أين تحصلون على الماء العذب؟ من عين ماء. سبحان الله. سيدي حسن. ماذا يا غلام؟ قد أعد الطعام. قم بنا يا سليمان، فنحن نصنع أصنافا من الأطعمة سوف تعجبك إن شاء الله. يصف ياقوت الحموي مدينة سيراف في الجزء الثالث من معجم البلدان فيقول: من سيراف إلى شيراز 60 فرسخة، وسيراف مدينة عظيمة ليس بها سوى الأبنية، وليس بها شيء من مأكول ولا مشروب ولا ملبوس، إلا ما يحمل إليها من البلدان، ولا بها زرع ولا ضرع، ومع ذلك فهي أغنى بلاد فارس. ويقول أبو إسحاق الإصطخري عنها في كتابه المسالك والممالك: سيراف تقارب شيراز في الكبر، وبناؤهم بالساج وخشب يحمل من بلاد الزنج، وأبنيتهم طبقات، وهي على شفير البحر مشتبكة البناء، كثيرة الأهل، يبالغون في نفقات الأبنية، حتى إن الرجل من التجار لا ينفق على داره ما يزيد على 30,000 دينار. وهناك جبل مشرف على سيراف يسمى جم، والجبل مضايق لها إلى البحر جدا، ليس بين ماء البحر والجبل إلا دون رمية سهم. إيه؟ من؟ ما لك زعقت هكذا يا حسن؟ أسألك عن فتاة أو امرأة اسمها زهرة، زهرة بنت ثابت. زهرة بنت ثابت؟ نعم يا أخي. وماذا تريد منها سليمان؟ هل تعرفها؟ ما من أحد في سيراف إلا وأعرفها. أريد مقابلتها. هذا ما لا سبيل إليه. لماذا؟ ألا تخبرني أولا فيما تريد زهرة بنت ثابت؟ باختصار شديد، غرقت بنا سفينة بالقرب من عدن، ولم ينجو منها غير أنا وأحد الملاحين. وبعد؟ كان ذلك الملاح جريحا، وقد أمرني أن آخذ حزامه، وكان مليئا بالجواهر، وطلب مني أن آتي إلى سيراف وأقابل زهرة بنت ثابت، ثم أعطيها ذلك الذي. تعطيها ماذا؟ مات الملاح قبل أن يخبرني ماذا أعطيها، فقلت أجيء لأسألها، فربما كانت تعرف ما كان يبغي إعطاءه لها، فهو لم يهبني جواهره. لحظة يا سليمان، لحظة. هل كانت مع الجواهر درة؟ نعم نعم، كانت معها لؤلؤة كبيرة. هي ما أراد منك أن تعطيها لزهرة بنت ثابت؟ الدرة؟ نعم نعم، الدرة، فهي مهرها. مهرها؟ نعم يا سليمان. لا لا لا لا، الأمر يحتاج إلى إيضاح يا حسن السرافي. قل لي أولا، ماذا كان اسم ذلك الملاح؟ في الحقيقة أنا لا أدري، فقد جمعنا أننا كنا الناجيين الوحيدين من السفينة الغارقة. هل كان طويلا حسن الوجه؟ في جبهته جرح قديم؟ بالضبط بالضبط هكذا. وفي ذراعه اليسرى وشم. وشم؟ إنه شهاب. عرفته، شهاب، شهاب بن عبد الرحمن السيرافي. إذن فقد مات المسكين. أرى الآن أن تفاصيل الحكاية صارت عندك حتى نهايتها التي لم تكن تعرفها. صدقت صدقت يا سليمان، لكن متى حدث هذا؟ منذ حوالي 10 سنوات. يا منذ 10 سنوات، ولماذا لم تأتي قبل الآن؟ لم أجد ربانا واحدا يأتي بي من عدن إلى هنا. معك حق، نعم. فبحارة عدن نادرا ما يجيئون إلى سيراف. لكن ماذا يا حسن؟ لماذا بحثت عن ربان يجيء بك وأنت ربان ماهر؟ أنا لم أكن هكذا ربانا يا حسن طول عمري. أنا كنت شابا هجر بلاده بعد تجربة أليمة، فلما لم أجد ربانا يوصلني إلى سيراف بعت الجواهر واشتريت مركبا وجبت البحار القريبة من عدن. ثم أخذت أتعمق في البحار وأتعمق، مرة إلى الشمال ومرة إلى الغرب ومرة إلى الشرق. وحين وجدتني قد تمكنت من ركوب البحر وتاجرت خلال رحلاتي حتى عرفت باسم سليمان التاجر، وصار عندي مال كثير، اشتريت هذه السفينة الكبيرة. نعم. وأبحرت بها إلى عمان، ومن عمان إلى سيراف كي أقابل زهرة بنت ثابت. وماذا عن الدرة؟ لقد بعتها لأحد تجار عدن الكبار. أخ، هذه هي الغلطة الوحيدة التي اقترفتها. غلطة؟ كيف؟ هذه الدرة كما قلت لك كانت المهر، كانت المهر الذي ارتحل شهاب للحصول عليه وتقديمه إلى ملك سيراف كي يزين تاجه بتلك الدرة. عجبا، ولماذا يأخذ الملك مهر زهرة بنت ثابت؟ لأنها ابنته الأميرة المدللة. زهرة بنت ثابت؟ نعم، هي الأميرة بنت الملك ثابت السيرافي، ملك سيراف. نعم، لا لا لا, لا. لقد زدت الأمر تعقيدا. فتمهل تمهل أداك الله. لا لا, حاول أن تحكي لي الحكاية من بدايتها. ظن التاجر سليمان أنه بوصوله إلى سيراف سوف يؤدي المهمة التي أوصاه بها الملاح, لكن وصوله إلى سيراف لم يكن أكثر من الوصول إلى بداية الخيط الذي سيتتبعه للوصول إلى الحقيقة. لم يكن يعلم أن هذا الأمر سيجعله يدور في بحار الدنيا متعرضا لما لم يكن يخطر له على بال. غدا نلتقي. كتاب عربي علم العالم. فوزي خضر, أمين بسيوني, مدحت زكي. ومن إذاعة الشرق الأوسط نستمع إلى إحدى حلقات برنامج إذن نيابة, إعداد بخيت بيومي والتقديم إمام عمر, وضيف هذه الحلقة الفنان الكبير حسين فهمي. من سرايا النيابة قررنا نحن وكيل نيابة الشرق الأوسط تفتيش منزل المتهم فورا. الفنان الأستاذ حسين فهمي؟ أيوة فن. معايا إذن نيابة بالتفتيش. يا نهار أبيض, ليه بس؟ حصل خير؟ تسمح لي البطاقة واسمك بسرعة؟ أيوة, البطاقة فين البطاقة؟ أنا اسمي حسين فهمي وبس يعني. بس؟ الشقة دي بتاعتك؟ لا أكيد حضرتك بتهزر. في حد النهاردة يعني في راجل النهاردة ممكن يقول الشقة بتاعته؟ تعرف حد اسمه حسين فهمي غيرك؟ طبعا, في الأستاذ حسين فهمي الكاتب, وفي حسين فهمي الحكم الدولي. يمكن حضراتكم قصدكم واحد منهم. لا, أنا قصدك أنت. أنا بالذات. المخرج أشرف فهمي من العيلة؟ لا, مش من العيلة. لا, امبارح كنت فين من الساعة 10:15 بالليل لحد الساعة 12. 10:15 بالليل كنت عند ناس صحابي. كان معك حد؟ ايوه, كان معايا اصحابي. يعني لقينا افلام اجنبية متهربة في بيتك, اقوى لك ايه؟ لا, هو في افلام اجنبية ايوه, بس مش متهربة فن. سيناريوهات كمان منقولة؟ لا, انا الحقيقة ما عنديش سيناريوهات, لان انا لما بخلص الفيلم برمي السيناريو. اخر مره شفت فيها مديحه كامل كانت امتى؟ امبارح بالذات. الساعه كام؟ كانت الساعه 3 بعد الظهر. تعرف حد من مقاولين السيما؟ يوه, كتير. ليك في الاخراج؟ هو كان ليا الحقيقه. وفي التمثيل؟ احيانا. ايه العلاقه اللي بينك وبين عادل ادهم؟ احنا أصدقاء جدا, وده شاذ في الوسط الفني. عندك أملاك؟ عندي أملاك. عندي أملاك, عندي شوية الكتب اللي بحتكم عليها اللي عملتني بني آدم وعملتني ممثل, وبمتلك شوية أقلام ونوتة صغيرة بكتب فيها. ممكن تساعدنا على القبض على أصحاب الصور دي؟ بص كده يمكن تعرفهم. إيه ده, فريد شوقي؟ ليه متهم بيه الأستاذ فريد شوقي؟ عايزنا نقض عليه ده؟ يا ومين ده؟ ده محمود ياسين. الله الله الله, وبعدين مين تاني؟ دي صورة مين دي؟ ايه ده؟ حضراتكم عايزين تقبضوا على الشركة اللي احنا عملناها ولا ايه؟ آخر مرة دخلت السينما كانت امتى؟ آخر مرة دخلت السينما كان من 25 سنة. حفلة كام تتذكر؟ كانت حفلة الساعة 9 الصبح. ليك علاقة بالمسرح دلوقتي؟ دلوقتي لي علاقة بسمير خفاجة. امبارح زبطوك بتغني, مظبوط الكلام ده؟ ايوه, افتكر الجيران صوتت وطلبت البوليس. تعرف حد مهندس؟ ايوه اعرف, حسين حلمي المهندس. بس. وفي كمان مهندس تاني اسمه فؤاد المهندس. مين اخر واحد شافك وانت راجع البيت امبارح؟ اخر واحد اكيد البواب. اخر مبلغ شلته في البنك فاكر كان كام؟ اخر مبلغ شلته في البنك افتكر كان 25 قرش. من ساعة واحدة جالك تليفون من يسرى ما ردتش عليها ليه؟ لا يعني هو اصله في الحقيقة يعني هو في الواقع يعني ده السبب. كنت بتاكل عند مين امبارح؟ بقصد كنت معزوم عند مين امبارح؟ هو انا يعني ما كلش غير لما بقى معزوم يا فندم. ممكن تيجي معايا؟ ربنا يستر. بخير بيومي. بكرة إذن نيابة جديد. إمام عمر. زيارة لمكتبة فلان. ومن إذاعة البرنامج العام نستمع إلى جزء من سهرة زيارة لمكتبة فلان، إعداد وتقديم نادية صالح، وفي ضيافتها الصحفي والكاتب صلاح جلال رئيس القسم العلمي بجريدة الأهرام والمشرف على نوادي العلوم سابقا. هنا القاهرة. نادية صالح في زيارة لمكتبة فلان. ليس هناك مستحيل، التقطت عيناي هذه العبارة عندما تجولت سريعا في هذه المكتبة. عبارة تحمل في معناها الإصرار والأمل، وتحمل أيضا مفتاحا لشخصية صاحب المكتبة التي نزور رفوفها اليوم، الأستاذ صلاح جلال رئيس القسم العلمي بالأهرام والمشرف على نوادي العلوم. الأستاذ صلاح قال لنا أن مكتبته مكتبة علمية تأدبت، يعني هو الحقيقة بيقصد طبعا ان دخلتها كتب الادب. عايزين بقى نسأله، هل الكتب الادبية دخلت الى هذه المكتبة يعني متأخرا، ولا يعني قراءاتك الاولى كانت برضو قراءات علمية ترى في الطفولة؟ ازاي ابتدت؟ لا الحقيقة قراءاتي الاولى ما كانتش علمية ابدا، وانا يعني اسلوب العربي كويس واعرف عربي كويس واتذوق الشعر، لكن لما بقت احتراف العلم بقى احتراف بقى حرفة لما دخلت كلية العلوم وبعدين طلعت اشتغل بالتحرير العلمي، يعني كنت مضطر ان اقرأ علم اكتر من الحاجات التانية. وبعدين لما العلم توسع طغى على الناحية الادبية في القراءات يعني، وبعدين اكتشفت ان القراءات العلمية واسعة قوي، وعشان الاحقها بديها كل وقت ممكن يعني، عشان كده ما عنديش وقت اقرأ في الادب الا مضطرا بقى في حكاية الترجمة بتاع كتاب عبقرية الحضارة العربية. ده حنقف عنده وقفة كبيرة، عبقرية الحضارة العربية، لأنه كتاب دلوقتي ترجمه مضيفنا الأستاذ صلاح جلال، وحنقف عنده وقفة الحقيقة كبيرة. لكن الأول بقى لو سمحت لي، القراءات الأولى لحضرتك، مين اللي كان وراء قراءاتك وحبك للقراءة اللي يمكن بتترجم هذا الحب الأعداد الكبيرة من الكتب اللي في مكتبة حضرتك؟ هل الوالد ولا الوالدة؟ الوالد من ناحية والوالدة من ناحية. الوالدة من ناحية الكتب الدينية، الوالد كان عمل لنا مجموعات في البيت مالية دواليب من مجلة الصباح، يمكن انت ما توعيش عليها، كان مجلة أسبوعية وكانت بتيجي البيت بانتظام والجرايد بتيجي بانتظام، وكان يعني يتبسط ان هو يلاقينا بنقرا. فطبعا لقينا البيت مليان كتب ومجلات، وكتب في التاريخ وكتب في الاثار، هو كان يحب الحاجات دي قوي، ولسه بعض كتبه يعني احنا بنتخطفها انا واخواتي، لان الوالده حريصه انها تخليها عندها، واحنا ناخدها منها نستلفها ونرجعها تاني. طيب مجله الصباح دي بقى كانت يعني لها طابع اجتماعي كده زي ما جاتش السياسه اكتر، لكن كانت تكتب قصص، وكان في مجلتي بتاع الاستاذ احمد الصا محمد، كان عندنا مجموعات منها برضه، وكان فيها كتب تاريخيه، قصص تاريخيه، وفيها قضايا وفيها حاجات علميه. مجله الفصول بتاع الاستاذ محمد زكي عبد القادر في الاربعينيات، دي الحاجات اللي الواحد فاكرها الحقيقه واحتفظنا بيها لغايه لما الدنيا بقى زحمت واضطرينا نستغنى عن اجزاء كبيره منها. طيب دلوقتي نرجع بقى للرفوف المكتبه الموجوده امامنا حاليا، يعني دي كانت القراءات الاولى ويعني كلمات عنها بسرعه. الرفوف الموجودة قدامنا ما بين كتب علمية وكتب أدبية بالطبع. الأستاذ صلاح جلال قال لنا أن الكتب في هذه المكتبة كتب علمية للعمل وللهواية. تقدم للسادة المستمعين مفهومك للكتب، القراءة العلمية للعمل وللهواية. العلمية للعمل اللي لازم أطلع منها الأخبار العلمية اللي بكتبها، أو البرامج اللي أنا بقدمها في الإذاعة في التلفزيون، أو الكتب اللي أنا بترجمها احترافا. يعني أنا بترجم بعض الكتب العلمية وبألف بعض الكتب العلمية التانية، فطبعا بجيب اللي بيتصل بهذه الكتب أو المواد اللي فيها عشان أطلع منها حاجة للشغل. أما الهواية فأنا يعني من الحاجات اللي تعجبني أو الحاجات الطبية، يمكن كنت عاوز أخش كلية الطب والمجموعة على يامنا يعني. لكن حضرتك كنت كلية علوم زي ما فهمت. أنا كلية علوم، لكن السنة اللي أنا كنت فيها ما كانش عندي حظ أن أخش كلية الطب، لأنه المجموعة كان 60% زمان على يامنا، حاجة عظيمة جدا. فأنا كنت جايب 62.5، سنتها كانت المجموعة عالية، فما دخلتش كلية الطب. فالكلية التالية لها في المجموعة كانت العلوم، فدخلتها على أني برضو ممكن أنه أتسرب من العلوم للطب، لأن كان هذا النظام موجود وقتها، أنه ممكن واحد يقعد سنتين في كلية العلوم ثم إلى الطب، لكن برضو ما حصلش اسمه. فلهذا عندي بقى إيه، مش عقدة يعني، عندي شغف جديد أن أنا حاجات طبية. ويمكن اللي بيلاحظوا أن أنا كتاباتي نسبة كبيرة منها حاجات طبية، يعني أنا بأشبع عقدة النقص اللي كانت عندي. طيب دلوقتي بما أن يعني يمكن من المبادئ الهامة في حياتك أنه لا يوجد مستحيل زي ما أنا شايفة دلوقتي أنه موجود على مكتب حضرتك، ما حاولتش ليه أنك برضو تدرس دراسة فعلا علمية تخصصية في الطب؟ لقيت دي عملية مع احترافي للعمل الصحفي مش ممكنة من ناحية الوقت. لكن أنا بشبحها لدرجة أن أنا يعني مش هقول غرور ولا حاجة، الإخوان الأساتذة الدكاترة الأصدقاء، أنا عندي معلومات عامة في الطب حديثة ومتجددة أنا فيسهم بها يعني. طب إحنا نرجو نحن نقف على بعض هذه المعلومات من واقع يمكن الكتب اللي من تأليف حضرتك في هذه المكتبة. وأنا أرجو أن أنا أقول دلوقتي في المكتبة 6 كتب من تأليف ومن ترجمة صاحب المكتبة الأستاذ صلاح جلال، فتقول لنا لو سمحت نستعرضهم دلوقتي مع حضرتك ونتوقف عند واحد منهم لو تسمح بقى بنحدده. هو بترتيب الكتب، أنا عامل كتاب الإنسان والفضاء، لا مترجم كتاب عن الإنسان والفضاء، يعني أهمية سباق الفضاء للإنسان، وده كان بتكليف يعني للترجمة. ومترجم كتاب تاني عن البيئة في خدمة الإنسان، برضو بتكليف من الأمم المتحدة الخاصة عشان مؤتمر البيئة. وبعدين كتاب مؤلف عن حول العالم مع الطب والأطباء. وبعدين كتاب عن رحلة الصين، رحلة صحفية مع الطب والعلم في الصين. وبعدين كتاب أخير أخيرهم كتاب ماذا بعد القمر، اللي هو بعد تجربة الفضاء بتاع أبولو والهبوط على القمر، إيه البرامج اللي جاية وأهميتها برضو للإنسان. الترجمة 7 بقى يعني يعتبر 7 كتاب عن عبقرية الحضارة العربية. لو سمحت قبل ما نتكلم عن ترجمة كتاب عبقرية الحضارة العربية، تكلمنا عن كتابك حول العالم مع الطب والأطباء. بعتقد أن ده هيشبع أولا اهتمامك الخاص بالطب، يعني حاجة تانية برضو أنه هيدي معلومات أكيد طريفة مجمعة في هذا الكتاب. بالنسبة لكتاب حول العالم مع الطب والأطباء، أنا جمعت فيه يعني الحقيقة برشامة، لأنه الجديد بالنسبة للطب والأجهزة الطبية والأدوية كل يوم بيطلع مئات الآلاف من الحاجات، فأنا يعني بأحرص على انتقاء ما يتأكد أنه مفيد وأنه جرب استعماله، عشان ما نديش للناس يعني أمل كاذب. ولو أنه طبعا بيحصل شيء من الخلافات مع الأساتذة الدكاترة، أنه مفيش داعي تكتبه في الجرائد ولا المجلات وبتاع، طيب قلت له طب اكتب الكتب يعني الكتب يعني شويه يعني ملمومه مش زي الجورنان. هي الخوف ان يعني نص العلم بالطب ممكن يؤذي الانسان يعني ولا ايه بالظبط؟ لا يعني هم بيقولوا ليهم حق في هذا ان بعض الناس لما بيقرا عن دواء في الجورنان او في كتاب او يسمع عنه في الاذاعه ولا حاجه على طول يشتغل دكتور يعني يوصفه للناس بقى يعني ودي يعني دي عمليه ليها خطورتها طبعا. يعني انا ما بكتب عن حاجه جديده في الطب انا بقصد ايه؟ بقصد انه الاطباء بالذات اللي هم ما عندهمش وقت او ما لحقوش يشوفوا الخبر ده ولا دي شغلتنا احنا نجيب الاخبار بسرعه انه انبههم ليه هم بقى يتابعوه ويشوفوه اذا كان كويس ولا لا الاجهزه المعنيه يعني. وبقصد برضو الراي العام يبقى مطمئن بديله امل يعني ان الدنيا بتتقدم وبيحصل حاجات كويسه وبتاع الناس ما تبقاش زعلانه انه في تاخير ولا انه ما فيش علاج لا في يعني. حضرتك بالقدر الاول بتبقى كاتب كتاب زي ده للاطباء يعني ولا للجمهور العادي يعني؟ يعني للاطباء وللجمهور العادي الواعي اللي هو ما يشتغلش طبيب يعني والا كنت اشتغل انا طبيب بقى يعني ما انا اللي جايب الاخبار دي. لا بس هو يعني كويس الحقيقه ان يعني بيحرر هذا الكتاب شخصيا محبة أولا لنفس يعني الميدان ده للطب ثانيا صحفية في نفس الوقت فهي بتحرر المادة الطبية العلمية بشكل جذاب يعني. فلو سمحت طب قولنا بقى المعلومات التي لا تتعارض مع التحذير اللي هو أن أي إنسان ممكن يبقى يشتغل دكتور لكن كمعلومات عامة يعني مثلا مصر مشهورة بالضجة اللي هي فيها في الشوارع والناس بتتكلم صوت عالي والميكروفونات وبنقعد نشتكي فلما اجي اكتب اقول ان الضجة تؤثر على القلب والضغط واقول ان الدكتور سامويل روزن ده استاذ الاذن الشهير في جامعة كولومبيا في نيويورك اعلن في مؤتمر للصحة عقد اخيرا ان الضجة ثبت انها تؤثر على قوة السمع وتعمل على اضعافه وتؤثر على القلب والضغط مش بس على السمع بتأثر على الضغط وعلى القلب الضجيج يمكن دي بنبه الناس انها مثلا تبقى وده راجل مشهور ومعروف في العالم كله واطباء الانف والاذن عندنا يعرفوه واصدقائه ومن اكبر الشخصيات يمكن دي تخلي شويه المسؤولين يعني يشوفوا لنا حل في الضجه. لما اقول انه علاقه امراض القلب بالجو انه ثبت انه في علاقه بين الجو وامراض القلب تقوم الناس برضو تحتاط انها ما تعرفش نفسها للاجواء المضاده يعني ما تجيش في الحر الشديد قوي وتحاول تعمل مجهود ما تجيش في البرد الشديد وتحاول تعمل مجهود فيبقى عمليه يعني نصائح طبيه بس في شكل ايه اخبار موثوقه وناس مهمين قالوها يعني انا بحرص على الحقيقه على هذا ويمكن اللي بياكد لي هذا اخواننا الدكاتره اصدقائي بيخوفوني يعني بخاف منهم وانا بكتب ببقى خايف اما اكتب حاجه عن الجلد ببقى خايف ان الدكتور عبد المنعم المفتي والدكتور الزواهري الدكتور حسن حفناوي هيكلموني يقولوا يا جدع انت الكلام ده مش مظبوط ببقى قدامي يعني اشبحهم واسماهم في كل تخصص بكتب. حصل مره بقى وحضرتك محرر علمي صغير ان يعني بعض الاطباء مثلا قالوا لك لا ده الخبر ده مش مظبوط او المعلومه الطبيه دي مش صح؟ طبعا بيحصل ده مش يحصل وانا صغير ده وانا كبير كمان يعني انا كنت كاتب قريب عن اشعه الليزر واستخدامها بالنسبه لعلاج بعض حالات الشبكيه اللي في العين اللي من مرض السكر فانا كتبت هذا فبعض دكاتره العيون قالوا لي يفهم من كلامك انك بتقول ان كل انواع الشبكيه وانفصال الشبكي تعالج بهذه الطريقه فالحقيقه يمكن دي غلطه مني ان انا ما وضحتش بالدقه يعني فدي ادت امل كبير وحصل زحام على الدكتور اللي جاب الجهاز ده وكلهم بقى اللي عندهم انفصال شبكي قالوا لازم تعالج ده بالطريقه دي من غير عمليه جراحيه ولا دم ولا حاجه زي كده فبيحصل لغايه دلوقتي يعني مش لا وهي الحقيقه شجاعه وفي نفس الوقت ذكاء ان بتعيد صياغه المعلومه يعني وتصحيحها. لا ده صحيح يعني بيحصل طبعا يعني بيحصل الترجمه مش دقيقه الخبر جاي غامض شويه الواحد ساعات يبقى مستعجل يعني بيحصل يعني. طيب ايه مصادر القسم العلمي للأهرام في يعني المعلومات العلمية اللي بيتلقاها هنقدر نحددها يعني بالتحديد؟ نحدد بالتحديد بالنسبة للمعلومات احنا الجهات العلمية في العالم بنتصل بيها او بنقابلها في المؤتمرات او بنقابل ناس منهم بنقول لهم ابعتوا لنا نشراتكم ومطبوعاتكم يبقى القرايه بقى نرجع تاني نقول انه القرايه والمكتبه عمليه اساسيه جدا لشغلنا فبحضر انا مؤتمرات كتير في المؤتمرات دي بتعرف بناس بديهم عناويني بقول لهم ابعتوا لنا ابحاثكم جامعات تبعت لنا احنا مشتركين في مجلات في مطبوعات بنقابل الناس اللي هم دكتور اجنبي جاي مصر عالم كبير جاي يعمل اتفاقيه مع دولتنا بناخد منه فالمصادر بتبقى المطبوعات بتاعت الهيئات العلمية في العالم المجلات العلمية وما أكثرها كتير جدا بكل نوع وبكل لغة الأشخاص نفسهم اللقاء الشخصي إخواننا العلماء والعلميين اللي بيسافروا في الخارج بنصطادهم بقى ونقول لهم شفتوا إيه وعملتوا إيه وبناخد منهم معلومات. ده كويس. طيب يعني هل في دلوقتي في هذا الكتاب حول العالم مع الطب في كتير طبعا لكن غير المعلومات اللي أخذناها بسرعة منه؟ لا في يعني علاج انفصام الشخصية للشيزوفرينيا بالفيتامينات. يعني كان زمان كل الناس فاهمة ان الصدمة الكهربائية لازم يديله كهرباء ومسكنات بس، لا بالفيتامينات. انه اعلن الدكتوران ابرام هوفر وهامفري اوزموند امام مؤتمر لدراسة الوسائل الحديثة لعلاج الامراض العقلية في نيويورك ان استخدام فيتامين ب 3 بكميات كبيرة بالاضافة الى فيتامين جيم والادوية المهدئة والمسكنة ادى الى نجاح علاج عدد كبير من حالات انفصام الشخصية. يعني يبقى الفيتامينات مفيده بالنسبه لعلاج انفصام الشخصي. بس بقى ممكن فعلا هنا التحذير يبقى واضح جدا، يعني مش اي فيتامينات برضو ممكن انها تتاخد. مثلا بالنسبه لكم في اجهزه الاعلام تحذير للحامل بقى لها تجلس طويلا امام التلفزيون. اعلنت في باريس نتيجه الدراسات والابحاث عن تاثير الاشعاعات التلفزيونيه على صحه الحوامل، تبين ان مشاهده التلفزيون لمده طويله 3 ساعات متصله في اليوم الواحد لها ضرر بالغ التاثير على صحة الحامل والجنين على السواء. طب حضرتك قبل يعني مثلا الكتاب ده ما بيطبع هل بيعرض على جهة طبية ايضا؟ لا يعني انا هقول لحضرتك حاجه، هو في نوع خلافي شويه مع العلماء في مصر ان هم عاوزين كل حاجه تتكتب لازم اوريها لحد منهم. عامل الوقت له حساب شديد جدا، هم مشغولين ولما ببعت مقاله من دول لحد من الاساتذه عشان يرجعها ويبدا يعادها لي شهر، وانا راجل بكتب كل يوم على الاقل كل يوم بكتب الباب اليومي بتاعي وبكتب مره في الاسبوع في الصفحه اللي لينا اسبوعيا بالخلاف اللي بيستجد يعني بخلاف ما يستجد. لكن انا بحرص بدقه شديده ان انا اجيب من المصادر الموثوق بيها، وعشان كده بحب اكتب اقول خدت من فلان الفلاني اللي قال، ما بمنيش للمجهول يعني في التاليف. بقول فلان الفلاني في مستشفى كذا، فلان الفلاني في معهد كذا، او مجله كذا نشرت يكون من المجلات الموثوق بيها، او كتاب كذا قال كذا، عشان اللي عاوز يناقش يناقش أو يرجع لتفاصيل يرجع للتفاصيل. لكن هي مش عملية، هو مثالية الحقيقة اللي بتطلبيه حضرتك ده مثالي ويجب أن يكون، بس يعني زحمة الحياة والسرعة هم مش فاضيين وما عندهمش وقت يدهولنا، حتى إحنا جينا في وقت عملنا مستشارين علميين لينا من الأساتذة دول عشان نعرض عليهم كل حاجة. ده بالإضافة إلى أن حضرتك أساسا رجل علمي في تخصصك، يعني فبرضو ده يبقى له اعتباره. لا يعني برضو لا مش مش مش, مش أساسي. ليه؟ لأن أنا مش عارف كل حاجة، يعني أنا عندي خلفية لكن بحرص بدقة إن أنا أقرأ كويس أترجم بقدر الإمكان كويس إذا أتيح لي، لأنه تليفون أو لقيت حد عندي من الأساتذة وبتاع بصطاد الفرص دي وأقول له ده أنا زي ما كتبت من كام يوم على دواء عشان علاج قرحة المعدة، فاتصل بي الدكتور سعد عمر وقال لي ده احنا عندنا تفاصيل في الحكاية دي. قابلت بالصدفة الدكتور ياسين عبد الغفار في حفل العشاء فقال لي تفاصيل زيادة، فبقدر الإمكان بنحاول نكمل الخبر. لا والحقيقة الأمانة دلوقتي في يعني عرض الموضوعات ده بتخلي الإنسان على طول يشعر إن في أمانة في نفس العمل بقدر الإمكان، يعني في أمانة طبعا لكن زي ما حضرتك بتقول المثالية بتحاول إن أنتوا توصلوا لها، يعني لكن أمانة برضو إنك تقول إن ما بنوصل لهاش. لا ما بنوصل لهاش، وبعدين إلى حد ما في ثقة فيما نكتب، لا ده احنا بنحرص عليه. طيب أستاذ صلاح جلال دلوقتي ترجمته لكتاب عبقرية الحضارة العربية تقريبا قرب ينتهي من هذه الترجمة، قال لنا ان الكتاب الكبير اللي قدامنا دلوقتي وهو لرجل لمجموعة من الكتاب بعنوان عبقرية الحضارة العربية. أستاذ صلاح ترجمه وترجمة هذا الكتاب استدعت ان هو يجيب كثير من كتب الأدب والتراث. الحقيقة الكتاب ده يعني قد ما تعبني لكن فادني جدا، وأنا يعني بعتز إن أنا ترجمت هذا الكتاب لأنه بيدي في العصر الحديث مفهوم بطريقة حديثة وبطريقة علمية جذابة جدا عن دور العرب في حضارة أوروبا والنهضة. يعني هو تكملة عنوان الكتاب إنه عبقرية الحضارة العربية منبع للنهضة الأوروبية. منبع للنهضة الأوروبية، وإزاي المؤلفين وهم يعني من عمالقة العلم في الولايات المتحدة بصفة خاصة وبريطانيا، وبعضهم من أصل عربي، جابوا بطريقة جذابة وحلوة جدا وجميلة ومشوقة إزاي العرب كان ليهم دور في العمارة وفي الأدب وفي الموسيقى وفي الطب وفي العلم في كل الفروع. يمكن مجموعة المؤلفين اللي فيهم جون بادول اللي كان رئيس الجامعة الأمريكية وكان سفير الأمريكي السابق في فصل، الدكتور مجيد فخري، الدكتور أوليج جريبر، والدكتور سامي حمارنا، والدكتور دونالد هيل، والدكتور منى خوري، والدكتور إبراهيم مدكور، والدكتور رجاء الملاخ، والدكتورة دوروثيا الملاخ، والدكتور عبد الحميد صبرة، وجون هاينز هو المحرر، وجامعة نيويورك هي اللي طبعاه. ده يدي يعني أهمية كبيرة إنه هذا الكتاب هيدي ثقة ومزيد من الاعتزاز بتاريخنا الحديث، معروض بطريقة علمية، واللي بيقولوه جماعة من أكبر الثقات في العالم، واللي نشرها جامعة نيويورك ومطبوع في بريطانيا، والنسخة العربي كمان هتطبع في بريطانيا، يعيد لنا اعتزازنا بعروبتنا وإن إحنا لينا دور في الحضارة العربية. وأنا كعلمي للأسف يعني في حقائق كتير جدا بالنسبة للعلم كنتش عارف إن العرب لعبوا في هذا الدور الخطير جدا، سواء في الهندسة وسواء في العمارة وسواء في الطب وسواء في الصيدلة وسواء في الجراحة. أنا كنت فاهم حاجات يعني قشور كده، لكن لما قريت الكتاب ده لقيت إن إحنا لينا دور رائع ويعني معجز كمان. كل هذه الأقلام اللي حددتها حضرتك دلوقتي اتكلمت عن عبقرية الحضارة العربية في هذا الكتاب، حقيقة جميل جدا وفعلا يعني بيدعو للفخر. يعني في نفس الوقت مش عارفة بقى نقدر نقف إزاي دلوقتي على أهم طيب المعلومات اللي حضرتك قلت إن لما جيت تترجم الكتاب ده حسيت إن ما كنتش عارفها من يعني الحضارة العربية بالذات. يعني في حتة العلوم أنا ما كنتش عارف إنه العرب لعبوا دور في الصيدلة في الأدوية. يعني كنا بنقول النباتات الطبية والعرب تداووا بيها، لا دول عملوا خلاصات وعملوا أدوية، يعني دساتير طبية للأدوية حاليا ماشي عليها. بالنسبة لمعدات الجراحة، الأدوات اللي بتستعمل في الجراحة، بالنسبة لطرق في العلاج، بالنسبة لعلاج الأمراض العصبية والعلاج أمراض العيون بالذات، أنا كنتش عارف إن العرب عباقرة قد كده في أمراض العيون. ما كنتش عارف إنه بالنسبة للنظريات الرياضية في الهندسة وفي الجبر إنها من وضع العرب. يعني كنا كلنا عارفين إنه الصفر هو ده يعني قلب علم الحساب، صفر عربي، لكن النظريات الرياضية اللي هي فهمت حاجات كتير اللي عاملها ابن الهيثم حاجات بديعة جدا واعتراف الأجانب نفسهم، فإحنا واخدينها سطحية كده بس إن العرب ليهم وليهم، لكن مش بالتفاصيل. يعني أنا بقول الكتاب ده نستو إنه عارضها بتركيز شديد جدا وبإعجاز شديد جدا. وبعدين يعني هم نفسهم يعني مجموعة من الأقلام الغربية هي نفسها اللي قايله هذا الكلام. ده حتى مش الأقلام الغربية اللي كتب الكتاب، اللي بعضهم أصله عربي مثلا أو مصري أو سوري أو لبناني، مستشهدين بكلامهم. يعني يعني مش كلام مثلا زي الدكتور رجاء الملاخ الفصل بتاعه دور العرب في التجارة. احنا ما كناش فاهمين ان العرب ليهم دور خطير جدا في التجارة العالمية. فهو زي والقنوات والطرق اللي هي هو ده تمام اللي حضرتك قلتي. الدكتور رجاء الملاخ عارضها بطريقه وجايب اسانيد منهم هم بقى. يعني هو الجميل في الكتاب انه حتى العرب اللي مؤلفين فصول منه جايبين ادله علميه من المجتمع الاوروبي نفسه بتؤكد هذا. واللطيف في الكتاب ده بقى ان هو مزودينه ببعض الصور والوثائق التي لم تنشر من قبل، يعني وثائق في متاحف او على قصور او على معابد او صور لاجهزه علميه عملوها زي البوصله والاسترلاب، حاجات دي لم تنشر من قبل، نشرت لاول مره نتيجه للفحص والتمحيص اللي عملوه المؤلفين. وطبعا هتتصور وتتحط برضو في الكتاب المترجم ولا ايه؟ بنفس الشرط اللي احنا اشترطنا عليه، اذا ترجمناه للغه العربيه لازم يطلع باللغه العربيه في نفس الاناقه وبنفس الجمال والجاذبيه. بس هيبقى سعره مرتفع جدا بقى، يعني متهيالي بقى هنا هيدخل في المحافل العلمية فقط، هيبعد عن الرجل العادي. لا يعني كتر خيرك ان انت اسرت هذه النقطة، لانه احنا برضو قلنا من الشرط انه لابد ان يطبع طبعة رخيصة مش شعبية. يعني ايه مش شعبية؟ بمعنى ايه؟ بمعنى انه ورق وحش والوان وحشة وبتاع، لا بدل ما يبقى كتاب بعشر جنيه يبقى بجنيه او باتنين جنيه. ودي اتجربت في اوروبا، في الخارج بيعملوا كتب طبعات شعبية بس برضو انيقة وبالوانها حلوة واللوحات فيها باينة والغلاف فيها جذاب وكل حاجة. هو علوم لما حنقول بجنيه حنقول يعني طيب، لانه ده بيعتبر موسوعة زي ما انا شايفة دلوقتي الكتاب الاصل ده تقريبا زي موسوعة. فاذا كان بهذا الشكل يبقى في كتب مرتفعه السعر جدا ولا تساوي في قيمتها كتاب زي ده. صحيح، ده كتاب قومي، انا بعتبره كتاب قومي يعني سيعيد للشباب بصفه خاصه، الشباب انا ليه اهتمام خاص بالشباب في النواحي العلميه، يعيد لهم الثقه بانتمائهم العربي. يعني مش صحيح ان كل القشور الحضاره اللي موجوده في العالم دلوقتي اللي بتجذبنا احنا مالناش دور فيها، او كنا ساعات نقول انه المصريين القدماء اللي عملوا، لا ده العرب كمان في العصر الحديث لعبوا دور كبير جدا، وفي هذا الكتاب بيوضح لهم هذا الدور بدقة وبموضوعية وبمباشرة، يعني مباشر كده على طول من غير لف ولا دوران، وثائق تبين ان العرب لهم دور في الحضارة الأوروبية الحديثة. جميل في كتاب عبقرية الحضارة العربية أن يترجم وأن يقرأه الشباب، والأجمل أن تستمر هذه العبقرية للحضارة العربية، حتستمر بالشباب، حتستمر بالعلم وبالاهتمامات اللي ممكن فعلا الشباب يهتم بيها ليواصل هذه الحضارة العربية. يمكن ده بيخلينا نتوقف عند قسم كتب نوادي العلوم اللي بيشرف عليها الأستاذ صلاح جلال. فلغاية ما نتوقف عند هذه الكتب أستاذ صلاح، لو سمحت تسمعنا جزء من مكتبتك الموسيقية يسمعه معنا السادة المستمعين، وبعده نتوقف عند كتب نوادي العلوم. أم كلثوم طبعا، يعني أم كلثوم أصلها يعني بتخلي الواحد فعلا يعني بصدق، وأنا بكتب أو أنا بقرأ ما يعطلنيش صوت أم كلثوم، يعني ببقى قاعد أقرأ في حاجة ومخي مركز فيها، لكن بحس إنه في حد كل شوية يعني بيطبطب عليا كده اللي هو صوتها يعني بيشجعني كأنها كوباية شاي بشربها أثناء القراية. فمتعود دائما أن صوتها على طول وأنا بوطيه وأبقى سامع صوتها وحاسس إن أنا معايا بقى ناس، وحاسس ان معايا حاجه جميله وريحتها حلوه. هي العلوم ذكراها، يعني احنا بنسمعها باستمرار، هي في الاسماع وذكراها بقى في الايام دي. صحيح. وبعدين الست ام كلثوم يمكن ليها بيها علاقه علم برضه، يعني هي كانت بتحضر المؤتمرات الدوليه الطبيه مع زوجها الدكتور حسن الحفناوي، بوصفها حرم الدكتور حسن الحفناوي، وانا استمتعت بيها على هذا الاساس. فيعني انا صديقها بوصفها زوجة الدكتور حسن الحفناوي استاذ أمر الجلدي. أيها الإخوة، انتهت حلقتنا، وعلى أمل في لقاء جديد الأسبوع القادم وحلقة جديدة من صندوق الدنيا. لكم تحيات أسرة البرنامج، فاطمة عكاشة الإعداد، هالة يوسف التقديم، والمخرجة سعدية حسين. صندوق الدنيا، إعداد فاطمة عكاشة، تقديم هالة يوسف، الإخراج سعدية حسين، الهندسة الإذاعية حسن مبروك.